إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإقامة المساجد ليعبد فيها ويذكر سبحانه وتعالى فيها. أمر ببناء المساجد لأسباب وأهداف، وجاء الحث على بناء المساجد في الإسلام، وقال أهل العلم يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى بحسب الحاجة وهي من فروض الكفاية. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله يذكر الله فيه ولو كمفحص قطاة لبيضها أو أصغر بنى الله له بيتا مثله في الجنة. هذا مجموع روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح فيها عليه السلام الشروط التي إذا توفرت في بان المسجد فإنه يبنى له بيتا مثله في الجنة: أن يبتغي به وجه الله، وأن يبنيه ليذكر الله فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا، اللفظة لله تعني أنه ليس لبان المسجد فيه شيء. ولذا قال بعض أهل العلم: من كتب اسمه على مسجد بناه فهو بعيد عن الإخلاص، وينبغي أن يكون المال الذي يبنى منه مالا حلالا ليتقرب به إلى الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وأما النهي عن زخرفة المساجد وتزيينها وكثرة الإنفاق عليها وتضخيمها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد. والفرق بين التشييد والبناء كبير، فإن التشييد هو رفع المبنى ليجعل ذلك ذريعة إلى الزخرفة والتزيين الذي هو من صفات أهل الكتاب في كنائسهم وبيعهم. وفي الحديث نوع توبيخ وتأنيب. قال البغوي رحمه الله: التشييد رفع البناء وتطويله، وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم. وقال ابن بطال رحمه الله: فيه دلالة على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تحسينه. وقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد. وأول من زخرف المساجد الوليد، وسكت عنه بعض أهل العلم خوف الفتنة. وقال عليه الصلاة والسلام: في الحديث الحسن: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، يعني إذا حسنتموها بالنقش والتزويق والزخرفة ولو بكتابة الآيات لأنها تشغل المصلي وتلهيه عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله عز وجل. قال بعض أهل العلم: إن تزويق المسجد ولو الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقا. وروى البخاري أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة، وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني يتفاخرون بتشييدها ويراؤون بتزيينها كما فعل أهل الكتاب. ولقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقف الجريد وعمده جذوع النخل. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح ونهى عليه السلام في الحديث الصحيح أن يتباهى الناس في المساجد، يعني يتفاخر بها بأن يقول الرجل: مسجدي أحسن، ويقول الآخر: مسجدي. وعند بنائه يسن أن يترك باب خاص للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو تركنا هذا الباب للنساء حتى لا يحدث الاختلاط. وعلى المسلم الاجتهاد في الصلاة في المسجد الخالي من البدع المعمول فيه بالسنة، فإن لم يجد فليبحث عن أبعدها عن البدع فليصلي فيه. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، يعني من قصده لشيء فهذا القصد هو نصيبه، فإذا أتاه لصلاة حصل له أجرها مثلا، أو لزيارة بيت الله حصل له معا، ومن أتاه لهما مع تعلم علم أو إرشاد جاهل حصل له ما أتاه لأجله، أو أتاه للتفرج أو إنشاد الضالة فهذا حظه من إتيان المساجد. وإذا دخل المسجد فيقدم رجله اليمنى عند الدخول، وعند الخروج يقدم اليسرى، ويقول وهو داخل كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وفي رواية: فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وفي رواية صحيحة: إذا دخل المسجد قال: اللهم صل على محمد وأزواج محمد. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. وكذلك ورد في الحديث الصحيح أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقال عليه السلام: إذا قال ذلك، أي المسلم الداخل، حفظ منه من الشيطان سائر اليوم. وإذا دخل فيه فإنه ينبغي عليه أن يصلي ركعتين، لحديثه عليه السلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، يصبح السلام للمعرفة، وأما من لا يعرفه فلا يسلم عليه. هذا من أشراط الساعة المذمومة. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد حتى يصلي. ولما رأى أبو هريرة عليه السلام رجلا خرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما الخروج للحاجة وللمصلحة الراجحة فلا بأس فيه. وقال عليه السلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. وقال في الحديث الصحيح الآخر: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. ولعل النهي عن التشبيك بين الأصابع لما فيه من الإيماء إلى فيه إيماء إلى ملابسة الخصومات والخوض فيها، أو دلالة على تشبك الأحوال وتعكيرها، وهو ينافي الفعل الحسن. ولا يدخل في هذا النهي التشبيك بقصد التمثيل وتصوير المعنى كما وقع له عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث هذا أيضا كراهة تشبيك الأصابع لمن خرج إلى المسجد للصلاة، سواء كان في الطريق أو في المسجد أو في الصلاة. وأما تشبيكه بيد صاحبه لنحو مودة أو ألفة أخوة في الله فإنه لا يكره. ومن الأخطاء التي تقع في بعض أهل المساجد أنهم يحافظون على مكان معين في المسجد لا يغيرونه، وقد نهى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن يوطن الرجل في المكان بالمسجد كما يوطن البعير، يعني يألف مكانا معلوما مخصوصا به يصلي فيه لا يغيره. ومن الآداب أيضا إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. زاد مسلم رحمه الله فإن المساجد لم تبن لهذا. ونهى عليه السلام في الحديث الحسن عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. وأما إنشاد الشعر فإن المقصود به الشعر المذموم جمعا بين النصوص، والنهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لعلل منها عدم قطع الصفوف لأن الناس قد أمروا بالتبكير والتراص فيها. وقيل حتى لا تذهب هيبة الخطبة إذا اشتغل الناس في هذه الحلق بالحديث. ومما يخالف أدب المسجد جلوس الناس فيه للحديث في أمر الدنيا، لحديث أنس مرفوعا وابن مسعود كذلك، يأتي على الناس زمان يحلقون في مساجدهم وليس همهم إلا الدنيا وليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. وفي لفظ آخر سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. وهذه الأحاديث حسنة بمجموع طرقها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريما. ومما يقع من المنكرات في المساجد إعراض بعض الناس عن حلق العلم للكلام في أمور الدنيا، والحديث يقول: وأما الآخر فأعرض الله عنه. وبعضهم يعرض عن سماع خطبة العيد بحجة أنها ليست واجبة. ومن آداب المسجد أن لا ترفع فيه الأصوات إلا في المواضع التي جاء رفع الصوت فيها، مثل رفع الإمام صوته لإعلام المأمومين بالقراءة والتكبير، ومثل الجهر بالذكر عقيب المكتوبة دون صياح كما ورد في صحيح البخاري. ولا يجهر المصلون بعضهم على بعض بقراءة القرآن، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. قال الإمام مالك رحمه الله: ويخرج من المسجد من يفعل ذلك. وسئل شيخ الإسلام عن مسجد يقرأ فيه القرآن بكرة وعشية ثم على باب المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: الحمد لله، ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد، أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له، فليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا على باب المسجد ولا قريبا منه ما يشوش على هؤلاء. فإذا كان عليه السلام قد نهى المصلي أن يجهر على المصلي فكيف بغيره؟ ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك، والله أعلم. تعليق: وينتبه وينتبه بعض وينتبه على أرباب الأعمال من المقاولين وغيرهم لمن كانت لهم أعمال بجانب المسجد، الانتباه إلى إيقاف الآلات والعمال وأصوات الحفر عند إقامة الصلاة على الأقل لعدم التشويش على المصلين. وكذلك لا ترش المبيدات الحشرية أثناء الصلاة لما فيها من إيذاء للمصلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين، حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيفهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان وقت الصلاة، فهذا من عظيم المنكرات. وقال عليه الصلاة والسلام مرشدا وموجها: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. وهذا الأمر للندب، لأن الحركة تذهب الفتور الذي يؤدي إلى النوم، فإن لم يكن في الصف محل يتحول له فإنه يقوم ويجلس ليأتي بالحركة ليأتي ببعض الحركة التي تذهب النوم. قال رحمه الله الشافعي في الأم: ولو ثبت في مجلسه وتحفظ من النعاس وقاومه لم أكرهه. وقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال المفسرون: ولهذه الآية يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم العيد ويوم الجمعة، ومن ذلك الغسل والطيب والسواك ولبس الثياب الحسنة، وخصوصا الثياب البيضاء للحث الوارد فيها: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قال ابن كثير إسناده جيد. وقال عليه الصلاة والسلام: حاث للأمة على تنظيف المساجد وإبعاد الأوساخ عنها، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. حديث صحيح. ويستحب تنظيفها وتطيبها وتجميعها خصوصا يوم الجمعة، وأن تصان عن كل وسخ وقذر ومخاط وتقليم أظفار وشعر ورائحة كريهة، وتجب إزالة الزخرفة والنقوش والكتابة وكل ما يلهي المصلي. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: من أكل من هذه البقلة الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مساجدنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد، وفي رواية: حتى يذهب ريحها. يا أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. وقال عليه السلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. والمقصود الثوم والبصل أو الكراث النيء، وأما إذا أميت طبخا بحيث ذهبت رائحته فلا حرج. ويدخل في ذلك كل ما يؤذي الناس من روائح العرق والوخم ونحوها. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان المسجد لآكل الثوم والبصل، والثوم والبصل حلال، فكيف بشارب الدخان والدخان محرم؟ وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها. والنخامة هي ما يكون مثل البلغم الذي يلفظه الإنسان من حلقه. وقال عليه السلام: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح الآخر: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإن تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره، فإن لم يجد فليفعل هكذا، يعني في ثوبه إذا ما وجد. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت في سيء أعمالها النخاعة في المسجد لم تدفن. والنخاعة مثل النخامة، وقال بعضهم المقصود به البطاق. قال النووي رحمه الله: وظاهر هذا الحديث أن الذم لا يختص بصاحب النخامة الذي تنخمها فقط، بل يدخل فيه كل من رآها ولم يزلها. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، هذا في المساجد التي أرضها تراب أو رمل، كفارتها أن تدفن. ومعنى تدفن يعني تدخل في باطن الأرض، فلا يكفي تغطيتها لأنه قد يقعد فيها من يقعد عليها من تؤذيه. وأما المساجد المبلقة أو المفروشة فإنه لا يصلح نهائيا فيها التفل ولا التنخم. وبعض الناس يتفل ويتنخم ثم يمسح النخامة على البلاط بحذائه أو برجله فيزيدها انتشارا فيزداد تقذر المسجد وتوسخه. ومن الآداب كذلك ما ورد في الحديث الحسن: لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا معبرا يعبر منه، فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا؟ فإن هذا يمنع بلا ريب. وخصص بعض العلماء منه الحاجة مثل المشقة عليه في طول المسافة جدا. وأما بالنسبة لحد الأماكن في المسجد فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره، ولا بساطا، ولا غير ذلك كما يقع لبعض الجهال في الحرم. وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، ولكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء. وقال: ومن المنكرات وضع السجاجيد في المساجد لحجز الأمكنة، ويأتي أصحابها يتخطون رقاب الناس. وكذلك ما يقع من البعض ممن اشتروا الضلالة بالهدى أن يجلس فيحجز المكان حتى إذا جاء أحد الأثرياء يتنازل له عن المكان في الصف الأول مقابل مبلغ من المال، وهذا حادث مع الأسف في أطهر بقاع الله. ومن البدع كذلك تخصيص أناس لحفظ النعال يدفع إليهم الأجرة، لا يحضرون الصلاة مع الجماعة. وأما النوم في المسجد فإن كان لمحتاج كالغريب الذي لا أهل له، أو الفقير الذي لا بيت له، كما ورد أن ابن عمر لما كان عزبا كان يبيت في المسجد لأنه لم يكن له بيت، فلما تزوج وصار له بيت لم يعد إلى ذلك، ويبيت فيه بقدر الحاجة ثم ينتقل. وأما اتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا فلا يجوز ذلك، كما قال شيخ الإسلام وقال في موضع آخر: ويجوز النوم في المجلس للحاجة في المسجد للحاجة كما وقع لأهل الصفة. ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه يعني تنظفه. قال رحمه الله: فيجب التفريق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات وبين ما يصير عادة وما يكون لغير ذوي الحاجات. وأما اتخاذ المساجد للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فما علمت مسلما، يقول رحمه الله، فما علمت مسلما ترخص في ذلك، فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن محجرة، والمسجد لا بد أن يكون مشتركا بين المسلمين. فمن سبق إلى مكان لذكر أو قراءة أو صلاة أو اعتكاف فهو أحق به حتى يقضي ذلك العمل، فإذا قضى العمل زال حقه عن ذلك المكان. ومن الأمور المكروهة المنهي عنها رفع الصوت لغير حاجة، كما يكره لمن يبلغ خلف الإمام بغير حاجة، كما ذكر بعض أهل العلم أن ذلك بدعة منكرة. وأما سؤال الناس كما يفعل الشحاذون في المساجد فقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك فقال: الحمد لله، أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا غير تفطيه، ولم يكذب فيما يرويه، ويذكر عن حاله كما يقع من الكثيرين، ولم يجهر جهرا يضر بالناس كما يفعله أكثر الشحاذين، جاز والله أعلم بهذه الشروط. وأما المشي بالنعال في المسجد فهو جائز إذا كانت النعال نظيفة، والصلاة في النعال من سنن النبيين مخالفة لأهل الكتاب. أما الآن عند فرش المساجد فلا يدخل إنسان بحذائه نهائيا إلا إذا كان نظيفا جدا، إلا إذا كان نظيفا، لأن في دخوله بحذائه الذي يمشي فيه بالشارع توسيخ للسجاد الذي يصلي عليه المصلون. وإذا اضطر إنسان للدخول إلى المسجد بالسلاح كما يقع لبعض رجال الأمن فإنه ينبغي أن يكون السلاح مغمدا. يقول عليه السلام: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه لا يعفر مسلما. فيجوز عند الحاجة مع كونه مغمدا حتى لا يحصل الأذى، ويجوز لمن به عذر دائم كسلة البول المكس في المسجد إذا أمن تلويث المسجد. ويسن الإذن للنساء إلى المساجد على أن لا تمس طيبا، وإن كان بها فلتغتسل منه. هذه أيها الإخوة طائفة من الأحكام المتعلقة بالمساجد التي يخالفها كثير من المصلين. وفقنا الله وإياكم لأن نحل حلاله وأن نحرم حرامه وأن نعمل بآداب الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من المنكرات أيضا أيها الإخوة تخطي رقاب الناس وإيذائهم. وإن سأل سائل عن مسألة هل يجوز للكافر دخول المسجد، فنقول: إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية مثل أن يرى المصلين فيتأثر بهم فيعجب بالإسلام فيكون سببا لدخوله فيه فإن ذلك جائز، كما ورد في حديث ربط ثمامة المشرك في المسجد فكانت رؤيته لواقع المسلمين سببا في إسلامه، بشرط أن لا يكون يؤذي المسلمين أو يوسخ المسجد. أما دخول الكفار لتصوير المساجد أو الفرجة بالملابس السياحية فمن أكبر المنكرات. ومن أشنع البدع على الإطلاق بناء المساجد على الحضور، وأسوأها ما يجعل في جهة القبلة حتى يضطر المصلي لاستقباله. وإذا وقد ورد النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على الحضور، والحكم فيها أنه إذا كان القبر سابق على المسجد وبني المسجد على القبر يهدم المسجد، وأما إذا كان المسجد أولا وكان القبر بعد ذلك ينبش القبر وتنقل الرفات إلى مكان آخر. وإن أمكن عزله عن المسجد وفصله بجدار أو شارع فهو لا بأس به. ومن البدع وضع أغطية للرأس عند باب المسجد ليلبسها كل داخل لتغطية رأسه. وكذلك من المنكرات استعار الكتب الموقوفة من بعض المساجد وعدم إرجاعها، أو ما يفعله بعض الطلاب السفهاء من أخذ المصاحف من المساجد وعدم إرجاعها أو حجها فترة طويلة ليوفروا على أنفسهم ثمن الشراء كما يزعمون. ومن البدع تنوير المساجد أو زيادة إنارتها في المناسبات كرمضان وغيره ورجب أو ضحوة يوم العيد. وكذلك من البدع إعداد أمكنة مرتفعة عن أرض المسجد للخاصة من الناس تسمى بالمقاصير، تقطع الصفوف وتفرق المسلمين إلى طبقات، أو كما يقع في بعض المساجد في البلدان الأخرى من وضع كرسي خاص يقرأ عليه القارئ قبل صلاة الجمعة وغيرها. ورقص الصوفية في المساجد وما قد يسحبه من آلات الطرب وتلحين القصائد والمدائح أو قراءة المولد النبوي، كذلك من البدع المنكرة واتخاذ التكايا أو الزوايا لأهل التصوف كما يقع في بعض البلدان، وأنا أذكر هذا أيها الإخوة وإن كنتم لا ترونه الآن في واقعكم، فإن بعض الحاضرين من أهل تلك البلاد يهمهم هذا الأمر. وكذلك فإن كثيرا من المسلمين يسافر فيدخل تلك المساجد ليعلم ما هو المنكر وما هو المعروف. ومن المنكرات قيام بعض القصاص والمذكرين بتذكير الناس بأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسل بالمخلوقين. وبعض الناس يحتجون بواقع معين على صحة هذه المنكرات. قال العلامة القاسمي رحمه الله في إصلاح المساجد من البدع والعوائد: يحتج بعض الناس في دمشق على جواز هذه البدع واستحسانها بكونها موجودة في جامع بني أمية وهو شيخ الجوامع في الشام، وبكون مدرسيه الماضين سكتوا عليها، وهذه حجة فاشية في كثير من الأمور التي تساهل بها أهل النفوذ الماضون، فترى العامية إذا ليم على بدعة وأرشد إلى الصواب فيها يستدل بفعل شيخه أو العالم الفلاني أو المكان الفلاني أو البلدة الفلانية، ويزعم أنه أنها مشروعة أو حسنة بسبب ذلك، وكل ذلك غرور، فإن فعل الناس ليس بحجة إلا الكتاب والسنة هي الحجة ولو خالف الجميع. وفي بعض المساجد أيها الإخوة جماعة يلازمون من الأمكنة ما كان وراء الإمام قبالة المحراب وما يسميه بعض العامة بالروضة، فيأتي هؤلاء للمسجد قبل الصلاة ويأخذون أمكنتهم المعينة. إذا خصصوا هذه الأمكنة لم يتراجعوا عنها، فقد يدخل ذلك في النهي عن توطين كتوطين البعير، ولكن المصيبة أن بعض هؤلاء يرى أن ذلك المكان خاص به ولو جاء متأخرا، وإذا رأى أحدا من الغرباء أو من غير المعتادين أن يجلسوا في هذا المكان جالسا فإنه لا يتورع أن يقيمه من مجلسه، ويبلغ الجهل ببعضهم أنه إذا رأى أحدا في مكانه المعتاد أن يجلس فيه فإنه يحرج ويذهب إلى آخر الصف وهو ممتلئ غيظا فيجلس فيه، ويظل يرمق ذلك الرجل الجالس في مكانه المعتاد على حد زعمه. وبعضهم إذا كان جالسا في ذلك المكان وكان هناك فرجة ورأى رجلا غريبا عن هذا المكان يريد أن يجلس فيه جلس يتربع متربعا حتى يحجز المكان ليطرد ذلك، فإذا جاء صاحبه ليجلس فسح له. صارت الأمكنة في المساجد بالواسطة عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك قد يجهر بعضهم من هؤلاء، فإذا رأى واحدا جالسا في مكانه الذي اعتاد أن يجلس فيه من قبل قال: يا فلان، أتظننا أولاد البارحة أو اليوم في هذا الجامع؟ نحن من 40 سنة نصلي في هذا المكان، أين الذوق؟ ونحن نقول له: أنت أين الذوق؟ إن من سبق إلى مكان فهو أحق به. وتجوز المناظرة في مسائل العلم دون المراء والجدل العقيل، ويباح عقد النكاح في المسجد والقضاء والحكم، ويباح قتل القمل والبراغيث وكل ما هو مؤذن على أن يلقى خارج المسجد، ويباح الاستلقاء في المسجد لمن أمن انكشاف عورته. هذه طائفة أيها الإخوة من الأحكام والآداب أو المنكرات الموجودة في المساجد. والأهم من هذا الكلام كله: لماذا بني المسجد؟ وما هي وظيفته في الإسلام؟ وكيف أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد؟ وما هو الفرق بين مساجد الضرار والمساجد التي بنيت على تقوى من الله ورضوان؟ وما هو الأثر الإسلامي والاجتماعي الشرعي من وجود المسجد؟ ما هي الفائدة منه؟ لعل الفرصة تتاح على الكلام عن هذا الموضوع المهم في خطبة قادمة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن والهوى، وأن يجنبنا وإياكم الزيغ والبدع والضلال والمنكرات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.